كتاب الله عز وجل موصوف بماذا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأنه تنزيل حكيم، والحكيم من شأنه أن يضع الشيء في موضعه. ثم حميد، ثم ملك الدخيل، والعياذ بالله. تصور مجتمع بلا منهج إله، حلو الكتب الرسم عمل في الناس دي، إدراكية عمل في الناس دي، هي عمل في إيه اللي وصلتهم لإيه؟ لكن منهج الله عز وجل لما ساد أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله: كنتم خير أمة أخرجت لله. ومن تصفح التاريخ ووقف على المسلمين الله عز وجل كمل بنفسه هذا الدين وجعله منهجا نسير عليه، او امرنا ان نسير عليه. ثم قال: التي نسلكها هدى صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق ولا بينهم، فانتم ايضا اعلى بدوركم في الحياه فما قمت به. اهدرنا مسلمين، لكن المهم ان احنا نعي هذا الدور ثم نقوم به. عندئذ يجعل الله عز وجل اوصياء بل قد شاء كلهم. هذا الدور ادرس الله وسلم تتابعوا على رشده الجيوش الفارسيه، وكله كانه يعني زي ما بنقول في المعنى الدارج بيننا بنشوف البق بعض، كله يتكلم بلفظ واحد: ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان في الإسلام. هي رسالة وليست رسالة قصيرة. أمة قوم إنما وما أعطاك إلا رحمة للعالمين. لم نسلم ونحن كله في إيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله عز وجل كيف رفعك؟ حيث جعلنا أوصياء على الناس. وهذا الكتاب الله عز وجل جعله أيه؟ المهيمن على سائر الكتب المنزلة قبل. تيجي هنا من القرآن قول ايه وقال لا قبلها فاكيد لو معيدين معي عشان هي مصدقة لنا يديه كتاب ومهيمن عليه. خلاص بنزول القرآن نسخت كل الكتب السابقة. فاذا نحن بحمد الله تبارك وتعالى الاعلى بتعقيدتنا بمنهج الأعلى لدورنا في الأرض متى ما قم به، فقد جعل الله الأوضاع على هذه البشرية كلها، الهداة لهذه البشرية كلها، وهم شاردون عن النهج ضالون عن طريق الله جل وعلا. ثم إن مكاننا في الأرض أعلى، فقد وعدنا الله عز وجل وراثة هذه الأرض. أريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، والعاقبة للمتقين. طيب، هذا ما وعدنا الله عز وجل به، وراثة الأرض كما سيأتي في الآية التالية إن شاء الله. فماذا وعدهم الله عز وجل؟ مصر إلى ماذا؟ نحن مصرنا إلى التمكين وقاسة الأرض. إيه الله عز وجل من يشاء من عباده. طب هم مصرهم إليه؟ لا، بل ذكر القبيح في الدنيا، فكما أن الله جل وعلا المتقين المخلصين

فالظاهر والله على أعلى مسألة لا تدخل في جبل بحال من الأحوال. هذا هو نفسي يعني قضية يا جماعة إن هي ليست مال بمال، ولكن مال إذا دخل بالمنفعة خرجت مسألة الإيه؟ خرجت مسألة الربا. ولذلك من الشرع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هي ورقة، أنا راجل في السوق السوداء زي ما بيقولوا اشتريت الزنجة دي من البسطة، بقول لك خدها ب2 جنيه أنت حر، ده مني، وتوقع على نفسك الوقوف في الصف البسطة أو تروح تقف في الصف وتشتريها بنص جنيه شيء. المهم إن في عندي منفعة حصل، أنت لا يمكن أن تسعى إلى شراء الزنجة دي مني بسعر زايد عنها لو كانت في البسطة إلا إذا كان في مصلحة بتحققها مستعجل مثلا. ولو رحت ليه البسطة هتخرج من الصف اللي مش هتقدر توصله مرة ثانية، فانت تقول اشتري نفسي بفلوس. حصلت منفعة ولا ما حصلتش؟ حصلت منفعة. لا احنا ما بنتكلمش دلوقتي في مسألة الاستغلال. البيع عرض وطلب. عرض وطلب. انا ما حملتك على الشراء مني. انا بقول لك ده انا ببيع حاجة، هل انا وضعت ايدك في طين لكن تشتري مني؟ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.